قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين هذا الحديث الذي في الصحيحين تروى تلك القصة أو روت تلك القصة ليست أم سلمة وحدها، بل شاركتها في هذه الرواية أم المؤمنين الأخرى أم حبيبة رضي الله عنها، وذكرت ذلك لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أولئك القوم الذين وجدوهم في الحبشة عندما هاجر جمع من المسلمين إلى الحبشة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى تلك الحبشة وكانوا على دين النصرانية، فرأوا بعض الأشياء، ومن ضمن تلك المرئيات رأوا يعني في تلك الكنائس صورا يتعلقون بها وتماثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أو أخبرهما أن تلك الصور والنصب والتماثيل سببها أنهم إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره أبنية وأقاموا تلك التماثيل والنصب وصوروا تلك الصور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. يؤخذ من هذا الحديث من عبر: أولا حرص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على السؤال، وبخاصة فيما يتعلق بحماية جناب التوحيد. يؤخذ منه أيضا أن سبب الشرك هو البناء على القبور وتصوير التصاوير وإقامة التماثيل. يؤخذ منه أيضا أن سبب الوقوع في هذا الشرك الجلي أو الخفي هو الغلو في الصالحين، ولذلك قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا وإيش؟ وصوروا فيه تلك الصور. طبعا لا يلزم من المسجد أن يكون مسجد على هيئة المسجد المعروف عند المسلمين، وإنما يقصد به الكنيسة أو الكنائس التي يتعبدون فيها، ثم صوروا فيه تلك الصور تخليدا لذكراهم ومن أجل أن يتأسوا بهم، يعني هم في بداية الأمر لم يفعلوا ذلك عبادة لهم، وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا عبادتهم فيقتدوا بهم. ثم كما اتضح لنا في الباب السابق، بعد أن طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وذهب العلماء ونسي العلم، عبدت هذه التصاوير من دون الله تبارك وتعالى. ثم عقب عليه الصلاة والسلام بقوله: أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، وما داموا مشركين فهم شرار الخلق، لأنه ما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم من ماذا؟ من الشرك. وشاهد الحديث لترجمة الباب أو لعنوان الباب أن سبب وجود تلك التصاوير هو الغلو في الصالحين والبناء على القبور حتى تحولت إلى تماثيل تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك صارت وثنا. بدأت بالتصاوير وصلوا عندها، صلوا عندها وفعلوا عندها ما فعلوا، ثم تحولت إلى ماذا بعد ذلك؟ إلى وثن يعبد من دون الله. ولذلك قال أولئك هم شرار الخلق عند الله. ولذلك سيأتينا حديث آخر، إن شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. لأن الساعة لا تقوم على رجل أو امرئ يقول الله كما جاء في الحديث الصحيح، ومعنى ذلك أنه ما بقي إلا هؤلاء المشركون يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قال. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، يظهر أن هذا من كلام من؟ ها؟ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهم جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور والتعلق بها من دون الله، وفتنة التماثيل التي تحولت إلى أصنام وأوثان يتعبد من دون الله. وكلا الفتنتين تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. كلا الفتنتين تفضيان إلى الشرك.